دبلي الزهروم صبغ الشفر كلب جيبي يا اهل الهوى وشاليه باش الجواب الى السال عنو تاج الغدلان شاليا باش الجواب الى السال عنو تاج الغدلان زمن الهجرة وتاق بضري وهنا قلبي وراح كل بلية مهما زارت رسمي هلال عيدي راحت البدن بتنافي حديث الحب والهوى وغزالي تدين دم كاس الحمية وحنا بالسطر رفيع لي سبكو عاشق زمن حتى راح الديجور والصباح تجلى ورمت الشروق الدهبية الطيارة الرود على الدواحد تنشد طبع الظهن قالت من صباح الزين يا العاشق هذا وقر واحد من دون خفية ودعتك في حفظ الكريم من لا ترى عين وانطقت وقلت البهدلال خفتي طول الميعاد يا العذراء البهية ولا تنساني يا ريم وتخليني هيمن جبدت ولفيد مليج من يديها زين الشفرين روح ذاتي البهية قالت لي يا عاشق البهالة تبقى حيرا هاك الدم لي جا عاشق المحاسن صون وحضيه في الحجوب السرية حتى نهدف ونزور مرسمك ونصيب ومحصن ودعت هلال الزين تجلبها ورجعت من الفرق ناري القدية وعملت بجيبي بالشواق دمليج قضي العين تم الدمليج مشى وطاحني وبقى عقلي تيجل صبحا وعشية وانا لحالة كيف حالتي في الضاي ودجاج بان بقيت من فراقه مهموم حزين ما شاف مثيله في السلطان عند العرب ولا في الهند والصين دمليج لا يوجد في مكان في روسيا ولا في خزين صالين دمليج الموضة يتيم من ذهب الصين وجلتج البنات هدية صنعوا ماهر ذوقي البيد وحكي من اليونان دملي جمراس صعب الدرار من شغل الاناضول في حجرة تركية الدار بحجار الفندوم لا يدرك الثمن. دمليج إلا متلو جاد عند الملوك الحاضرين صوت أسية، ولا في كندا ولا في أرض غموق السودان. دمليج الموضة ما وجد متلو في أرض الشام دون ريبو سوريا، ولا في القاهرة صايلة ولا في عمان. دمليج الموضة ما وجد متلو عند اللي حايزين همة ومزية، ولا ضيفو أهل المول في الفرس وخرسان. دمليج الموضة ما يخلصو مال الأمريكا والمدون الشرقية، وكذلك مال إسبانيا وغرناطة وشبليان. مدت ليا تجريا هذا الدم لي جولا، عرفت كيف جرانية وعملته في جيبي وطاح لي ومشى يا اخوان. الدم لي جحار امري بقيت كان مخمم ضيو ديجور يعبر حالي من كان عذري، ولا من بحالي جرح ومعقول. صرت نفتش وانزح صبري، ولا كلي حايل والدمع يفور. ضربت باب الخوخة مع الكنيس وحوز الكدان، ما عرف قلب عليا وطلعت على الصفح كان طول وانا والهم. دخلت مع اخواتي والجزيرة في العدوى مع حواز مخفية، وعجارة بنتو على النهاية واد عجلان. وقطعت الواد وزدت للصيفة وانا حالي فضل ما صرت حمية. وطلعت على راس جنان سول اهل الغيوان، خصيت على الدمليج يا الفاهم في الزوق والاجبر من الصغالية. ودخلت مع الصلاج كان طول وانا والهن، ما صبت لعطاني اخبار وانا نشاف ويا رجح حضان صبية. بقيت على الدمليج كان طول فاروي على وانا صغير حالو قلبي يفهم. برت بدب السراج مقوام وطلع الصغيرة ضيو ديمون. سولت عرفي ناس الغرام جميع من صبية لبنها اليوم. برت بدب الحرة مع السياج على دمليجي الدول في فوزية. قالت لي ما شفتو ولا سمعت باروك مكان، سولت القطاني يا جبرت ماشي مع البنات عند العشوية. ومشيت وسلت الهوى وليت خبر لي الإنسان. قالت لي عشت في حملة بليدة لا لقيتي مرية لعلك وحدة كبار بدي مليش المحطان امشيت لبليدة بردي من ميت القلب كل من هي ذوقية خصيت اصحاب الحب والذي شافوا في الاجران ومشيت ودار بالجفور وانا وحدي ودمع العيان سخية والحب صار يجميع ضربها وصاق رمال قديم هايم والعقل فليج من حارس الصب اسقط المرام بين الضلوع جمعي موقوت فريج اتناجت مي والباب مقام لحال حال في فراق الدمليج دورت بوحدة على النهاية والسقاق المام مشيت له في صبحية ما كنت من عطاني خبر من الكهول والشبان طلعت على المنية تريح ورحت الشمس الأولى فيك الفوقية والدب بنعزاهم راح تكالى قلبي لفان مشيت محازن يا خيل والسيحة والطلعة ماري وقدية اشتريت سينما لقاوني زوج بنات جران شافوني ناس الحب كان طول قالوا مالك روح داسك مكوية قلت مشاني دمليج من فراق وعقلي هيمان قلت حدا يا عشق لها دمليج كان وجود عنده فابقية قالت لي صابتون نهار كان يزور سلطان وتحتو بسمعي قلت لي هلا قيني بيه يا ريم العذرية قالت دابا يا سكر بلوفة وهنا وطمئنان قلت لها يا عز البنات وين يكون الميعاد دون دون خفية قالت يوم الجمعة جاية تقانا وكدان أجينا لجنان السبيل قدام التهريج الجديد وقت العشوية ثم رجعنا ولا طيبنا نرجع وكي ونسيت القدور الكيس يا الفهم جمع الحساب افرح قلبي ومشيت مبشور راجي شاخط بنادم وفي يوم الجمعة كنت مسرور مشيت بالشواق فوقت الميعاد صرت بنات الغيوان تفرجيني في المعيد بالجلال الفضية وشرات من باب الشرق وتلتي ما حدا قالوا سهلا ومئات مرحبا بالعشق الغريب ليك بشرى وهنية بايعت وقلت على وصولكم فاجا الحزن قاموا مشاو زوج بالطفا جابوا وحدة ثالثة كنترية قالوا هذا العشق صاحب التمليج السن قالت لي يا سودي يا دمليش عندي دمرت ولا شفية لكن لا تمشي لعندنا صاحب الكيسان قلت لها يا عز البلاد مالي قدرة تنخل بعد الولفية راقب فيا وجه الكيم نعمل حايزيا جبت لي دمليجي وقلت لها يزيك بكل خير خلق البرية قالت تلحين بلا جميل حاشا مثلك يوهان ثم وفتحت تاج البنات وروح قلبي ونسيت كل ما فات عليا ولقاني بالدمليج رب دورا خالق الكوان يا ولما مولي على يميني ويصاري ومن حسن كفرت البستان وجيب عن قصر سكيم ولا استعلوان يا وداك الزين الغالي خرج من بيته يا امي تمويتي مويتي لالا سيدي غزالي وخرج من زوج البيبان يا وما يستاهل قبط مصر يا امي تمويتي مويتي لالا غير مولاي الحسن اللي دريت وعلم حباش يكوني فيك الناس إلا كنت خاف من الذهب أنا فيك تنبيتا وإلا كنت حمالة من الذهب انتحك بيك يا وتشقر عليك بالحديد يا امي اللي امي لالنا واللي غلب فينا يديك جالي الدين فرحت بيه وابتجى كل غيار افرح قلبي وانتي تنكدي وارسلت الوجيبة صابغ شفار راحت القلوب اهلا لعيدي سلطانة الغوالي حورة البقار زارت رسمي تاج البدور زين ثلاث نكمل البها الهواوية صاب قلبي مطروح بالوصول وفرح شران وانا محتال على صولها من شوقي والجب والما يذهبية المقاعد والشيات جبتهم من الهند وسن مهما جلت فيه جريان حضرت انواع الاكل وتفاكا وقتية كوكا كولا خلف الطعام شلا نحكي بالفن قالت صباح الزين يا العاشق وين الدمليج قلت يا عيني يا دمليج وبرتهم وغاب عني ومشى ما بان وحكيت لها يا صاحبة اجرالي وهنا الزين بزت غالية وانا قلبي مجروح فوق خدي دمعي هتان قالت في الحيز هوية وعرفت مني جياتي ما يبقى فيا قررت لها وانت على وصولي تاي الحزان دمعي مسك بهبال ولا على رضاها نحكي ونعيد قالت الغزال ابدي عن جمال قلبك لا تبقى تنكيد انت عزم مروح والمال وانت خير منه والله شهيد قبلت الارض وقلت يا الهيفة ليك مهاجي روح وطيار هدية من فضلك يا غزال لا تواخذني بالنصان دملي شباع في كان صح لي جاب علي بالجلال كامل العطية اشبرتو بعد مشى وغاب شهرين علم كان قم جبت المريج يا الفهم مديت والغزل طلعت المضية ثم اشكرت بعلي الطرور الخواطر وابن الباب برزت نشموم الباهيات فيك سوام قيومة من امقاش كلاطية قسومي جفل ونرفع بيتي سحر ندهان وصفرا من قوشة على رضا من البلادي نرفيع صنعة عصرية وبريق من الفضة صايلة وصوت الكيسان وسمع اسمي مضوح شيك يا راوي محمد صاحب اشعار نختي الكل يا بيل في اللوس كان راجع فرحمان I'm gonna get you back.